السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع درس من دروس التفسير، تفسير آيات من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى سير الأنبياء والمرسلين. الآيات مطلعها قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قوله تعالى وإذ تأذن، أي أعلم وأخبر. ومنه قيل للأذان أذان لإخباره بموعد الصلاة أو بموعد دخول وقتها. ومنه قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأذان الإعلام. وإذ أعلم ربكم وأخبر، لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر ماذا في هذه الآية الكريمة؟ قال بعض العلماء شكر الله على نعمته ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيكم. لئن شكرتم نعمتي عليكم ببعثتي رسولي فيكم وإنزال كتابه إليكم لأزيدنكم هداية وطاعة وإيمانا، ولأزيدنكم من فضلي. ويؤيده والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذا الوجه الأول، لئن شكرتم، شكرتم نعمتي عليكم ببعثة رسولي فيكم وإنزال كتابي عليكم لأزيدنكم إيمانا وهدى وتقى. والمعنى الثاني لئن شكرتم نعمتي بصفة عامة، سواء ببعثة رسولي إليكم وإنزال كتابي عليكم أو عموم نعمي عليكم بالصحة والعافية والولد والرزق والمال الحلال وغير ذلك من نعم الدنيا أيضا. لئن شكرتم نعمتي عليكم بمعافاتكم في أبدانكم أو بتوسعتي عليكم في رزقكم وبرزقي لكم الأولاد والبنين وغير ذلك من صور إنعامي عليكم لأزيدنكم، أي لأزيدنكم من نعمي. وهنا يبدو سؤال، ألا وهو: نرى كثيرا من الشاكرين شكروا وابتلوا فأتاه رزق من المال الحلال وشكر الله فابتلي في ماله بعد ذلك، فكيف يجاب على الواقع وعلى قول الله تعالى؟ فنقول أولا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ثم التماسات للجمع يذكرها العلماء، منها أن قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم لم يقل لأزيدنكم من نفس جنس النعمة، فقد تشكر في باب وتزداد في باب آخر. شكرت على نعمة المال، نعم في الظاهر أنك لم ترزق بمال أوفر، ولكن رزقت بأولاد، رزقت بصحة وعافية، رزقت براحة بال أكثر وأكثر وأكثر. فلما لم يبين الله سبحانه وتعالى نوع الزيادة عممنا الزيادة، فقد ينعم عليك في باب وتشكر في الباب، ولكن تزداد نعما في أبواب أخرى. الوجه الثاني لئن شكرتم لأزيدنكم، أي في الآخرة. من رزقي ومغفور جنتي ورؤية وجهي الكريم وغير ذلك. الوجه الثالث: لئن شكرتم لأزيدنكم، قد تكون الزيادة في صرف شر كان سيحل بك. فلما شكرت صرف عنك الشر. زوجتك على سبيل المثال حامل، شكرت أنت ربك على حملها، كانت ستلد بالطريقة القيصرية، تشق أو يشق بطنها ويستنزف مالك وتحصل لها آلام وجراح، يصرف ذلك الله عنك وأنت لا تشعر وتلد ولادة سهلة يسيرة. قد يكون ثم حريق سيشب في بيتك أو في مصنعك، صرف الله عنك ذلك وأنت لا تشعر. قد تكون سيارتك ستصاب بحادث، صرف الله عنك ذلك وأنت لا تشعر. الوجه الثالث: قد تكون الزيادة راحة في القلب وهدوءا للبال، وهذه نعمة تشترى لو كانت تشترى، أن يهدأ بالك ويستريح قلبك ويطمئن قلبك. هذه بعض صور الزيادة التي ذكرها العلماء، ومن أجلها الزيادة في الآخرة. وقوله تعالى: ولئن كفرتم، أي كفرتم نعمتي عليكم، سنقلنا على القول الأول ببعثتي رسولي إليكم وإنزالي كتابي إليكم إن عذابي لشديد، أي في الآخرة. وقيل إن عذابي لشديد، إذا انتقلنا إلى عموم النعم بمحو النعمة التي أنعم بها عليك. قرب إليك مال، أو عفوا رزقت بمال ولم تشكر، يزال عنك المال وتصاب بخسارة، قد يزداد المال ويكون ذلك استدراج، قد يزداد المال ويكون عذابا عليك، تكون زيادته عذابا عليك. تجلس كيف تحرس مالك؟ كيف تدفع عن مالك الأشرار؟ قد يكون المال متوفر والأولاد في صراع بسبب كثرة المال، الأولاد في مشاكل مع الناس وتعالي وكبر على الناس بما يولد كل يوم لك مشكلة، فأصبح المال عذابا عليك، وهذا وارد وبكثرة. أحيانا الشخص يزداد طغيانا بسبب المال، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يبدأ في الطغيان فيحصل العذاب بسبب الطغيان، تؤتى المال فتعصي به ربك فتعذب بسبب معصية ربك لك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، سواء العذاب الدنيوي أو العذاب الأخروي. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر له صور: شكر باللسان، وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، وشكر بالقلب، من قلبك تقر بنعم الله عليك وفضله عليك، وشكر بالجوارح، تعمل بجوارحك في طاعة الله ومرضاة الله، والكفران مقابل كل ذلك. ثم إن الله قال: وقال موسى، رجع الحديث إلى موسى عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم وعن عبادتكم، حميد محمود على نعمه وآلائه، ومحمود من الصالحين من خلقه. فكالحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم؟ الخطاب للقرشيين ولعموم الخلق، فقد سبق البيان على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل أنذركم به ومن بلغ. ألم يأتكم نبأ أي خبر الذين من قبلكم، بيانهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قوله لا يعلمهم إلا الله فيها تكذيب للمؤرخين، وقد ورد بما يحتاج إلى نظر في إسناده عن علي رضي الله عنه أن رجلا أتاه وقال: أنا مؤرخ. قال: وما مؤرخ؟ قال: أعرف التأريخ من لدن آدم إلى الآن. قال: كيف تعرف ذلك؟ كيف تعرف ذلك والله يقول: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: أنا أعرف ذلك الكثير. قال: كيف تعرف ذلك الكثير والله يقول: لا يعلمهم إلا الله، ويقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبهت المؤرخ. ولذلك نقول إن كثيرا من كتب التاريخ لا أسانيد لها ولا تصدق في كثير من الأحيان، بل لا تصدق قطعا إذا خالفت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أولئك المؤرخون الزاعمون أنهم يعلمون ما لا يعلمه الناس، ويتغنون بكونهم يؤرخون للناس، هذه التاريخ لا نعلم لها مستندات، وما يضحكون به على الناس أحيانا من كل دولة تمجد نفسها وتذكر تاريخا مزيفا لنفسها. فالتاريخ كما قال القائل: لو ثبت يكتبه الأقوى. إذا كان ثم حاكم قوي في دولة في حقبة من الزمن، المؤرخون يكتبون ما يرضيه ويصنفون فيه ما يرضيه، ولا يكتبون في خصومه، بل ينالون من خصومه أشد النيل. فالتاريخ مزيفة في غالب الأحوال، ولا يكتبها إلا الأقوى. رئيس في دولة، ملك في دولة، يأمر المؤرخين أن كلهم دون أن يأمرهم يسترضونه بكتابة ما يحب، فإذا مات انقلب الأمر تمام الانقلاب. ولسنا بمصدقين لما كتبه شامبليون الكافر الذي يزعم أنه حل حروف اللغة الهيروغليفية وحجر رشيد وما حجر رشيد إلى غير هذه الترهات، وبدأ يكتب عن قدماء المصريين وخوف وخفرة ومنقرع وحتشبسوت وكسر لابيرنت التي، ويكتب هذه أو يفك هذه الشفرات بزعمهم. ومن الدليل على كذبه أنه ما ذكر أي نبي من الأنبياء حل بمصر، مع أن الصديق يوسف عاش في مصر سنوات وكان له شأن، وما ذكر يوسف أبدا في تراجمه، وما ذكر الكليم موسى عليه السلام، ما ذكر أحدا من هؤلاء، إنما أباطيل يذكرها ويخفي دعوة التوحيد ولقاءات الرسل بالجبابرة الكفار. ما تعرض لشيء من هذا أبدا، ولكن يحيي تراثا جاهليا لبث النعرة الفرعونية في قلوب أهلها وغيره يبثون النار الفينيقية، وآخرون يبثون النار السبئية الحميرية أو البابلية الآشورية في دولهم. فالتاريخ لا تكاد تصدق. ومن ثم الإسرائيليات التي لا تبنى على أساس من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بين وهب بن منبه وموسى من آلاف السنين، وكم بين كعب الأحبار ونوح عليه السلام من آلاف السنين، ويتخرصون ويتقولون. ولما زعم المشركون من القرشيين، زعموا أن الملائكة بنات الله، قال تعالى: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فكل مؤرخ كتب شيئا سيسأل بين يدي الله عن ما كتب. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح، إذ كذبوا نوحا فأهلكهم الله بالطوفان وأفناهم وأبادهم فما بقت منهم نفس تطرف، وعاد وقد أرسلت عليهم الريح العقيم، وثمود كما قال الله تعالى عنهم: هلكوا بالطاغية، الصيحة الطاغية الشديدة التي دمرتهم. والذين من بعدهم أم كثيرة، أهمل الله ذكرهم هنا، لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات الدلالات الواضحات على وحدانية الله عز وجل وعلى صدق المرسلين، كذبوا بهذه البينات فانتقم الله منهم أشد الانتقام. هم ماذا صنعوا مع الرسل؟ قال تعالى: أتتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. من الذين ردوا أيديهم في أفواههم؟ قال بعض العلماء: الكفار وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم تعجبا، كالذي يضحك ساخرا، وخاصة في أوساط النساء يسمع خبرا يحب أن يستهزئ بالخبر، يضع يده على فمه لكي يعني يظهر أنه يهضم الضحك سخرية من محدثه. فهذا الوجه الأول، أن الكفار وضعوا أيديهم أيدي أنفسهم في أفواههم سخرية وتعجبا مما جاءت به الرسل. وقد قال تعالى في سورة نوح، يقول نوح عليه السلام: إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ومن العلماء من قال: ردوا أيديهم في أفواههم، وضع أيديهم على أفواه الرسل، لا تتكلم لا تتكلم، منعوهم الكلام سواء بوضع اليد حقيقة أو بمنعهم من الكلام. ومن العلماء من قال: ردوا عليهم أمرهم. قال تعالى: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، جحدنا ما جئتمون به، جئتم تقولون إن الله واحد، أعلنوا عن جحدهم لوحدانية الله، جئتم تقولون أنتم رسل من عند الله، نجحد بهذا الذي، أو يقولون عن أنفسهم أنهم يجحدون بهذا الذي جاءتهم به الرسل. قال تعالى: قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، محير. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله سبحانه: جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، أي جحدنا ما جئتمون به. هل جحدوا كل ما جاءت به الرسل أو جحدوا بعضه؟ بلا شك أن من أهل الكفر من كان يعبد الله طريقته التي هو، كان من أهل الكفر من كان يقر بالله خالقا رازقا يحيي ويميت، يعز ويذل، يجير ولا يجار عليه. من أهل الكفر من كان يقر بكل ذلك، وجل الكفار كانوا كذلك إلا ملاحدتهم في أزمانهم دل على ذلك، أنهم كانوا يحجون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يقرون لله لأنه خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قبلها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. يقرون بكل ذلك لكن يعبدون مع الله غيره. هذا الغير عند قوم قد يكون صنما، قد يكون جنا، قد يكون إنسا، فيشركون بالله، يجعلون لله شريكا في العبادة. فقولهم إنا كفرنا بما أرسلتم به من دعوتكم لنا إلى التوحيد، توحيد الله، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إلى غير ذلك. وإن لفي شك، هل كانوا في شك مما جاءتهم به الرسل؟ كانوا يشكون الشك المحتمل للوجهين أم يقطعون بتكذيب المرسلين؟ من العلماء من قال إن الشك أحيانا يأتي بمعنى اليقين، أي نقطع بذلك، ولكن الكافر يريد أن يحتفظ بشيء لنفسه من التعقل المصطنع في مسألة الشك أو الظن، كما قال فرعون لموسى وإني لأظنك يا موسى مسحورا، ولم يقطع بأنه مسحور في ظاهر اللفظ. قال بعض العلماء كي يحتفظ لنفسه، إن كان موسى صائبا فيكون يعطي نفسه فسحة من التراجع، فبعض المفسرين يقولون ذلك، كما أنك تقطع بتكذيب شخص أمامك يقول أظنك ما أصبت، مدعي التعقل، فهي طريقة للكبراء أنهم يدعون التعقل بمثل هذه الأساليب، وإلا ففي حقيقة أمرهم أنهم يقطعون بالتكذيب. قال تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، فلم يكونوا يشكون في الآخرة أنها آتية وليست آتية، بل كانوا يقطعون بالتكذيب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قالوا إذا كنا عظاما نخرة إنا لمردودون في الحافرة، ويقول تلك إذا كرة خاسرة، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك، في وحدانية الله شك، وفي قدرة الله شك، وفي أسماء الله شك، وفي صفات الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الفاطر الخالق على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول كنت لا أدري ما فاطر، وليحرر السند، حتى رأيت رجلين يختصمان في بئر، أحدهما يقول أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها لأول مرة، فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. لماذا قيل من ذنوبكم ولم يقل كل ذنوبكم؟ فمن العلماء من قال هناك ذنوب لا تغفر كالشرك إذا ماتوا على الشرك، ومن العلماء من قال إنما هنا من هنا لتقوية الكلام، ومنهم من قال إنكم مهما استغفرتم لن تأتوا على كل ما صنعتموه من جرائم. فجاء بمن هنا التي تفيد أو تجعل الشخص دائما في ترجي في رجاء يرجو ربه على الدوام. كان قال آخرون والله أعلم ويؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى انتهاء أجلكم. من نكات النحويين التي لا تجوز وإنما أذكر على سبيل البيان، كان بعض الناس يقول إن رجلا من أهل النحو كان إذا سئل مسألة كل مسألة يسألها يقول في المسألة وجهان في المسألة وجهان. فسأله سائل أفي الله شك؟ قال في المسألة وجهان. قال كفرت؟ قال لا في وجهان. قال كيف هي؟ قال أفي الله شك أو شك أو شكا. وطبعا كل هذا من الأباطيل، لأن السائل يسأل عن وجهة معينة. ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم أي ما أنتم إلا بشر مثلنا. ومن المنتشر في كتاب الله والذي هو شأن لأهل الكفر بصفة عامة اعتراضهم على الرسل بأنهم بشر، من أصول الكفر أنهم من أسباب تكذيبهم أنهم يقولون أن الرسل بشر، فما داموا بشر هم مثلهم مثلنا فكيف نصدقهم وكيف يزعمون أن الوحي يأتيهم؟ أبشر يهدوننا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فيعترضون على الرسل ببشريتهم، لبشرية الرسل. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. فالكفار لهم أصول يسيرون عليها في كل زمان، إنكار البعث مضطرد عند أكثرهم إلا اليهود والنصارى، على أيضا زيغ في تفسير البعث وكيف يكون. فإنكار البعث والاحتجاج على الرسل ببشرية الرسل وقول الرسل إن الله واحد لا شريك له، الكفار يعترضون على كل ذلك. إن أنتم إلا بشر أي ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أتصرفونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وأيضا الكفار كلهم يجابهون الرسل بالقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. فدائما يقولون نتبع سنة الآباء سنة الأجداد. وللعالم اليمني اللهم صل على رسول الله صاحب كتاب العلم الشامخ في ذم تقليد الآباء والمشايخ أي في الباطل، كتاب قيم جدا في هذا الصدد، كتاب العلم الشامخ في ذم تقليد الآباء والأجداد في باطلهم. وهذا الكتاب ينبغي أن يطبع بطريقة أو يحتوي مادة تهم الأشخاص في أزمنة أخر وأماكن أخر. فعلى سبيل المثال أهل الباطل في بعض بلاد المسلمين يتبعون الآباء والأجداد في الكفر، أهل الباطل في بعض بلاد المسلمين لا يورثون البنات اتباعا للآباء وللأجداد في ذلك. في كل بلدة فيها تقاليد سببها تقاليد رديئة باطلة سببها تقليد الآباء والأجداد، فليت شخصا عاقلا يتناول هذه المسائل في بلاد المعاصرة في بلاد المسلمين، يتناولها شيئا فشيء سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار. في بلاد الكفار في الهند رأيته مقطعا فيه أن الرجل إذا مات لابد أن تدفن معه زوجته حتى لو كانت حية، يعني لو مات الرجل وزوجته على قيد الحياة يدفنونها معه، تصرخ أو لا تصرخ يدفنونها معه، سواء في الكليات أو في الجزئيات. بعض القبائل ترفض أن تتزوج البنت من خارج القبيلة، لماذا؟ وجدنا أباءنا على هذا. فكتاب العلم الشامخ في ذم اتباع الأباء والمشايخ، يعني مشايخ القبائل الذين يحكمون بالطغوط يحكمون بالكفر ويسوسون الناس بسياسات جائرة بعيدة عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تريدون أن تصدون عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين. يذكر عن ابن عباس، وقد قفت له على سند صحيح، لكن يراجع أيضا أو تراجع أقواله في أماكن أخرى من التفسير، كل سلطان في القرآن بمعنى الحجة، فأتونا بسلطان مبين أي بحجة مظهرة لصدقكم. قالت لهم رسلهم إن نحن، أي ما نحن، إلا بشر مثلكم. نعم نحن بشر، ففي إقرار الخصم على ما يقول إذا كان حقا. نعم نحن بشر مثلكم، ما قلنا نحن ملائكة، ما قلنا نحن ملائكة. فمن مناهج الجدل الصحيح أن تقر الخصم على ما يقوله إذا كان محقا فيما يقوله، وتبين له الباطل في الجزئية الأخرى. قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أنت ذهبت قتلت، تربيت في بيتنا، أطعمناك وسقيناك ورعيناك، وعشت معنا سنوات طويلة ببيتنا آكل شارب، وبعدها قتلت نفسا منا من عائلتنا وهربت ورجعت تقول أنا رسول. فموسى أجاب بخير جواب. قال موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا في قتل النفس مخطئ وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم. كلام صحيح، أنا مخطئ في هذا. والله سبحانه وتعالى موسى يعتذر يوم القيامة بقوله إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، فررت منكم فهب لي ربي حكما وجعلني من المسلمين. أما كوني تربيت في بيتكم، صح أنا تربيت في بيتكم، لكن ماذا صنعتم أنتم فيه؟ ذبحتم إخواني بالسكاكين، ذبحتم كل قبيلتي، استبقيتم النساء للإهانة، وسخرتم الرجال تستعبدون الرجال، قتلتم أطفالنا، استحييتم نساءنا تمتهنونهم، وسخرتم الرجال كسخرة العبيد. فماذا تعدل تربيتكم لي أو أكلي في بيتكم بالذبح الذي صنعتموه في أهلي؟ فإقرار الخصم على ما يقول وتفنيد ما يقول مطلب في الحجاج، والله أعلم. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي برسالة وبعموم النعم التي يريدها الله. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، أي بآية معجزة دل على صدقنا، إلا بإذن الله، الآيات ينزلها الله ليس نحن، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمد أهل الإيمان على ربهم لقضاء كل حوائجهم ولدفع الشرور عنهم. توكلنا عليك يا ربنا وإليك أنبنا وإليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.